إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس بإذن الله جل وعلا فك عبارة على كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. ومعلوم أن الصحيحين البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، وهذا بإجماع أهل العلم قاطبة. وقد تلقت الأمة متون هذين الكتابين بالقبول، وشروحهما كثيرة سواء المقروءة أو المسموعة، فليرجع إليهما من شاء ممن يبغي النجاة وممن يطلب السلامة ويرجو الفوز يوم اللقاء. قال: كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. معلوم عند أهل العلم أن التراجم ليست من عمل الإمام مسلم، وإنما هي من عمل الشراح، وهذا الذي نقرأ منه هو من عمل الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال: كتاب الإمارة. وهذا الكتاب جمع 17 بابا، وفيه 66 حديثا كلها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة صحيحة. وقوله كتاب الإمارة، الكتاب من كتب بمعنى ضم، فهو فعال بمعنى مفعول، كتاب بمعنى مكتوب، كفراش بمعنى مفروش، وإله بمعنى مألوه، يعني أنه يجمع مسائل عدة في مكان واحد. والإمارة فعالة، وهذا الوزن يأتي للحرف كالنجارة والتجارة والزراعة وغير ذلك. ويقال إمارة وإمامة وخلافة، وكلها أسماء لمسمى واحد، هو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا، أو كما قال ابن خلدون رحمه الله: هي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. فعمل الحاكم أو الأمير أو الإمام أو الخليفة أيما كان الاسم، هو حراسة الدين ومراعاة مصالح المسلمين. ونصب الإمام في الشريعة واجب بإجماع أهل العلم، لأنه لا بد للناس من إمام، أو كما قال عمر رضي الله عنه: لا بد في الإسلام من جماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. فلا بد للناس من إمام. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يدفنوه نصب الخليفة أبا بكر رضي الله عنه، وهذا كاف في وجوب نصب الخليفة أو الإمام أو الأمير. ونصبه له صور عدة مداره على 3 صور نظمها السفاريني رحمه الله في منظومته العقيدة السفارينية. قال: ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع. ونصبه يعني نصب الإمام أو الأمير، يكون بثلاث: بالنص يعني التعيين من الأمير السابق كما صنع أبو بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه، أو بالإجماع يعني إجماع أهل الحل والعقد، أهل الشوكة والسلطان، من بيدهم حل الأمور وربطها وليس العامة، عامة الناس. فهؤلاء إن أجمعوا على أمير، على خليفة، وجب الانصياع لهم، كما حدث من عمر رضي الله عنه لما جعل الأمر في أصحاب الشورى الستة فأجمعوا على عثمان رضي الله عنه. قال: وقهره يعني تغلب الأمير بالقوة وبالغلبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة فاسمعوا له وأطيعوا. فأجمع أهل العلم كما نقله غير إمام على وجوب السمع والطاعة في المعروف لذلك لا في المعصية، على وجوب السمع والطاعة في المعروف له تسكينا للدهماء ولعدم إراقة الدماء والفوضى وغير ذلك مما حدث على مدار التاريخ، والواقع خير شاهد. بل قال علي رضي الله عنه: لا بد لهذه الأمة من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ قال: تصان بها البيضة، بيضة الإسلام والمسلمين، حتى لا يستأصلهم عدوهم الخارجي. فلا بد للمسلمين من قوة، من شوكة، وإلا لو تفرقوا شذر مذر فإنه يسهل على العدو أن يستأصلهم. نسأل الله أن يعافي الجميع. ولذلك قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. لا يصلح الناس فوضى بلا رأس، بلا أمير، بلا قائد أجمعت عليه الأمة، ولا ثرات إذا جهالهم سادوا، فإنما يسود أهل الحل والعقد وأهل الشوكة والسلطان ومن كان بيدهم الأمر. ولذلك سموا بولاة الأمر، وسمي الأمر بالإمارة، والإمارة عمل الأمير، والأمير فعيل بمعنى فاعل يعني آمر. فهناك أمير ومأمور يطيع في معروف في طاعة الله وطاعة رسوله، وأما في المعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: ولا تنزعن يدا من طاعة. وهذا الأمر ليس في بني الإنسان وحدهم، بل لا يصلح الطير إلا بقائد. وانظر إلى السماء ترى أسراب الطير مع قائدهم. ولا يصلح قطيع لشيء من الحيوان إلا بقائد برأس. هكذا قضى الله رب العالمين وقدر سبحانه وتعالى. فيجب نصب الإمام بإجماع المسلمين، ويكون بالحالات الثلاث الماضي ذكرها. وقد يقول قائل: إن هذا الكلام لا يستفيد منه إلا الولاة أو الحكام أو الرؤساء، لا يصب هذا الكلام إلا في مصلحة الولاة. نقول: لا والله، لا والله، لأن المصلحة حيثما كان الشرع كما بينه أهل العلم، حيث كان الشرع فالمصلحة، وحيثما كانت المصلحة فهي عامة للحاكم والمحكوم، ليست قاصرة على الحاكم وحده. وأدلة الشرع ستأتي معنا كثيرة في هذا الباب. وأما دليل العقل فلأنه إذا استتبت الأمور كانت المصلحة للمحكوم قبل الحاكم، لأن المفسدة إذا وقعت وقعت على المحكوم دون الحاكم. وما الذي حدث عندكم في مصر ببعيد، فأين مبارك وأين رجال الثورة؟ هو هو. وأما من خرجوا فبين قتيل وشريد ونحو ذلك، فالمصلحة كانت حينئذ للمحكومين قبل الحاكمين. فعندك دليل الشرع والعقل والواقع، فهذا الكلام صيانة للدماء أن تسال وأن يضيع فيها النساء والرجال والأطفال، ليست مصلحة لأحد. وهل حاكم يسمعنا؟ وهل حاكم يسمعنا حتى يقال بعمالة أو غير ذلك؟ هل ينظر لهذا المسجد الذي لا نستطيع أن نتم بناءه؟ دعك من هذا الكلام الذي يردد، إنما نخشى عليك أنت. وأكبر دليل على ذلك أن الذين يحرضونك على ذلك هم أول من يتركونك، وما اعتصام رابع عنك ببعيد. ما إن أتاهم خبر الفضل حتى كانوا أول الفارين إلى بلاد أوروبا، إلى بلاد المشرق العربي، إلى المغرب العربي، إلى أي ما كانوا، وتركوك أنت. ولو كانوا صادقين لوقفوا أول الواقفين. وقد يقول قائل: لماذا تكثرون من الحديث في هذا الأمر؟ نقول: أولا لأنه الحق الحقيقي، ولأنه حديث الساعة، ولأنكم أكثرتم من القالة فيه وإفساد عقائد الناس، فوجب علينا أن نكثر من القالة فيه ردا عليكم. فلما تكثرون أنتم من الحديث فيه مضادة لسنة المعصوم وضياعا للمسلمين ولديار المسلمين؟ فتلوننا أن نتحدث صيانة للمسلمين لا صيانة لأحد، إنما نخشى على المسلمين، على العوام الذين يغرر بهم، ثم إن كانت مكاسب موهومة لن يتحصلوا عليها. وما عام 2013 عنك ببعيد. فأكثرتم فأكثرنا، وإنما نذب عن سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فربما قلت: لما لا تردون على العلمانيين؟ نقول: هداك الله، إننا لا يخلو لنا كلام من الرد عليهم، ولا من خطبة من تسميتهم. وتوضيح ذلك أنهم ضد السنة ونحن ندعو إلى السنة، وضد الدين ونحن ندعو إلى الدين. بل أقولها لك صريحة ولا تغضب: أنت وهم عندي سواء في الظاهر، وإن كانت الحقيقة تختلف، لأنهم يردون السنة وأنتم تردون السنة، يدعون إلى الخروج والمظاهرة وأنتم تدعون إلى الخروج والمظاهرة، يفصلون الدين عن الدولة وأنتم تفصلون الدين عن الدولة. وما الأحزاب الدينية عنكم ببعيد؟ لو قلنا سياسية فصلتم الدين عن الدولة، وإن قلتم دينية كذبتم، لا أحزاب دينية. فمن الذي فصل الدين عن الدولة؟ ومن لم يقل بهذا فإنهما يكذب على نفسه. قال كتاب الإمارة: باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش. ذكر فيه 10 أحاديث مدارها على أن من شروط الخلافة أن يكون الخليفة قرشيا. وسنقرأ الأحاديث بدون المتون، وسنقرأ المتون بدون الأسانيد. للوقت لضيقه، ولأن الحاجة ليست للحديث عن الأسانيد وإنما المتون. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمرو: رواية الناس تبع لقريش في هذا الشأن، يعني في الخلافة والإمامة، مسلمهم لمسلمهم في الإسلام، وكافرهم لكافرهم يعني في الجاهلية. كما كانوا تبعا لهم في الجاهلية، كان الأمر لقريش أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فكذلك الأمر في الإسلام. فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. قال عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر، في الخير في الإسلام، والشر يعني في الجاهلية، تبع لهم أي هم ولاة أمرهم. قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان، ما بقي من الناس اثنان فالأمر في قريش، أو ما بقي من قريش اثنان فالأمر فيهما، يعني الحكم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم حول الاثنان ثم قال عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي علي. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش، سيكون بعده الأمر عزيزا منيعا صالحا طيبا. هذه كلها روايات. في 12 خليفة كلهم من قريش، كثر كلام أهل العلم حول هذا الحديث، والراجح فيه أنهم بعده 4 هم الخلفاء الراشدون، ثم معاوية رضي الله عنه، ثم يزيد ابنه، ثم بعد ذلك حدثت الفرقة، ثم بعد ذلك اجتمع الناس على عبد الملك ابن مروان، ثم على 4 من أبنائه وبينهم عمر ابن عبد العزيز، ثم بعد ذلك على الوليد ابن يزيد ابن الوليد ابن عبد الملك. فهؤلاء 12 خليفة كان الناس قد اجتمعوا عليهم، جميع المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها، وهذا ما لم يحدث بعد، لأنه بعد ستنقضي دولة بني أمية، وتقوم دولة بني العباس، وبقيام دولة بني العباس ستقوم دولة في المغرب الأقصى في الأندلس لبني أمية، وبعد ذلك ستقوم دول في المغرب الأدنى وفي غيره خارج عن دولة بني العباس. بل بعد ذلك كانت دولة بني العباس خلفاؤها ليس لهم إلا الخطبة والسكة، الخطبة يعني يدعى لهم على المنابر فقط، والسكة أي اسم الخليفة على المسكوك من النقود فقط، وأما الحكم فليس لهم فيها شيء. ستأتي بعد ذلك دولة بني بويا ودولة السلاجقة ودولة الأيوبيين وغير ذلك، وأما بني أمية فلم يكن لهم من ذلك إلا ما مضى ذكره. وعليه فاجتماع الكلمة كانت في دولة بني أمية بعد الخلافة الراشدة، ولذلك قال: ستكون الخلافة بعد 30 ثم ملكا عضوضا أو ملكا ورحمة. وهذا كان في بني أمية، لم تفترق الدولة الإسلامية في ظل الدولة الأموية، وأما بعد ذلك فتفرقت، ثم بعد ذلك زالت دولة بني العباس، وجاءت دولة المماليك، وكانت أيضا ممزقة لأنها لم تجمع الأمة الإسلامية كلها، كانت مفرقة، ثم بعد ذلك الدولة العثمانية وكانت كذلك، ثم سقطت وصار الناس كما ترون كل دولة مستقلة بالحكم وحدها. فكان الاثنى عشر خليفة أربعة من الخلفاء الراشدين وسبعة أو ثمانية من بني أمية. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنى عشر رجلا. هذا من أعلام نبوته، أخبر بما لم يقع فوقع كما أخبر. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليه، فسألت أبي ماذا قال، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلهم من قريش. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا قويا إلى اثني عشر خليفة. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه، فقلت لأبي ما قال، فقال كلهم من قريش. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي، فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال، قال كلهم من قريش، أي أنه لم يسمع الكلمة فسأل أباه. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. وسمعته يقول عصيبة تصغير عصبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى، وهذا أيضا تم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أعلام نبوته. قال وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم، وهذا فيه التحذير والحذر من الكذابين والدجالين وآل البدع. وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وهذه قاعدة عامة على المرء أن يسير عليها، إذا رزق خيرا فليظهر نعمة الله عليه وعلى أهل بيته، وأما بنعمة ربك فحدث. قال وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض، والفرط السابق المهيئ للأمور، فهو في أمر الخير يسبقهم ليهيئ لهم أمرهم، أما في أمر المحن والشرور فكان هو الباقي كما حدث في غزوة هوازن، فإنه لما انفضوا بقي هو، وكان إذا حمي الوطيس التفوا حوله واحتموا به. وفي الهجرة ما هاجر إلا أن هاجر أصحابه وبقي من بقي ممن لا يستطيع الهجرة، على العكس مما يصنعه الناس، أقصد أهل هذه الجماعات، يخرج رؤساؤهم ويتركون أتباعهم. لا، ما صنع هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ما هاجر إلا أن هاجروا هم أولا، لما اطمأن عليهم خرج، وأما هنا يذهب يعد لهم الأمر على الحوض إذ يزاد عنه أهل البدع. سلمنا الله وإياكم. هذا الباب فيه فوائد، الأولى فيه فضل قريش على غيرهم، وهذا استدل به على فضل الشافعي على غيره من الأئمة لأنه قريشي. وفيه أن الأمر في قريش يعني حال الاختيار، وأما حال الاضطرار فمضى معنا وسيأتي مزيد بيان أن حال الاضطرار التغلب والقهر والتسلط، فهذا لتسكين الدهماء وعدم الفتن يسمع ويطاع للمتغلب، ولو لم يكن قرشيا بل ولو كان عبدا مجدع الأطرار كما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقيد كما عند البخاري، قال: الأمر في قريش ما أقاموا الدين. فإما أن يكون هذا خبرا يعني يخبر أن هذا الأمر سيكون في قريش إلى أن يكونوا غير قائمين بالدين، فحينئذ ينزع منه. واعلم أن كل بلاء سببه الذنب والبعد عن الدين، وقد يكون هذا القول منه صلى الله عليه وسلم خبرا مرادا به الأمر، يعني طالما كانوا يقيمون الدين فجعلوا الأمر فيهم. والأول أشبه والله أعلم أنه إخبار عن أن الأمر في قريش ما أقاموا الدين، فإذا ما لم يقوموا بالدين نزع منه. الباب الذي بعده، قال: باب الاستخلاف وتركه. الاستخلاف أن يستخلف الخليفة من بعده، من يأتي خلفه، وتركه أن يترك تعيين خليفة بعده، لا سيما عندما يحضره الموت، وكلاهما جائز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وأبو بكر استخلف، وقد أجمع المسلمون على جواز الأمرين، ونقل الإجماع على ذلك من غير ما إمام. وهذا الباب فيه حديثان. الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب، لما طعنه العلج المجوسي أبو لؤلؤة الذي يعبده الروافض كان في إيران، قال: فأثنوا عليه على عمر رضي الله عنه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب، يعني أنا راغب فيما عند الله خائف من عقابه. قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، يعني لأنه لا يقدم قول ولا فعل أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان فعل أبي بكر، يعني هو عنده الآن من سبقه اثنان، مستخلف وغير مستخلف. من الذي استخلف؟ أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها. ومن الذي لم يستخلف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أمر باتباع النبي أم باتباع أبي بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فلما ذكر ذلك علمت أنه غير مستخلف، لأنه لا يقدم على فعل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ولا قول أحد كائنا ما كان. وفيه فضيلة عمر واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة أخته، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أم المؤمنين زوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك. قال: فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا من ثقل هذا الأمر، حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة، فآليت، يعني حلفت أن أقولها لك. زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع. فرعاية الناس أشد. هنا ضرب له المثال برعاية الإبل، لا يتركون بلا راعي، فالناس أمرهم أشد. قال: فوافقوا قولي. هذا نظر سديد ورأي رشيد. فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وهذا فيه فضيلة لابن عمر رضي الله عنهما، لأنه لم يطلب الأمر لنفسه، وفضيلة لعمر لأنه لم يطلبها لابنه رضي الله عنهما. وفيه رجاحة عقل ابن عمر لما أرشد أباه إلى الاستخلاف، لأن أمر الناس أعظم من أمر رعاية الإبل، وهذا يبين لك وجوب نصب الإمام رعاية لحال الناس. ولذلك سارعوا إليه قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمعوا في الثقيفة، وما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدها. وهذا الباب فيه بيان أن نصب الإمام يكون بالتعيين أو باختيار أهل الحل والعقد. إذا اجتمعوا على رجل كما اجتمعوا على عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. الباب الثالث: قال: باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. وفيه حديثان، الأول عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. وفي رواية: وكلت إليها. وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ففيه النهي عن طلب الإمارة والنهي للتحريم، إلا إن دلت قرينة على عدمه، ولا قرينة هنا على عدم التحريم، بل القرينة على التحريم، لقوله: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فإن وكل إليها لم يكن كفءا لها، وولاية عدم الكفء لا تجوز عند الاختيار، لأن ذلك مضيع لمصالح المسلمين، فهذا ضرر والضرر يزال. فالقرين على الحرمة. فإن أشكل بقول يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض، أو بقول سليمان عليه السلام: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، نقول: أما قول سليمان فخارج محل النزاع، لأن سليمان سأل رب الناس لا أنه سأل الناس. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام فالجواب من وجوه: الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة هذا موجه لهذه الأمة وليس فيها نبي، فخرج الأنبياء من هذا الخطاب، لأن الأنبياء معصومون عن الذنب وهم واثقون بالأمر، لا سيما ومعهم الوحي بخلاف غيرهم. ثانيا، لأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا طالما في شرعنا ما يعارضه، وها هنا معنا ما يعارضه. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي من الأشاعرة من قبيلة الأشعريين، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، يطلبون الإمرة. وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. فإذا الذي يسأل الإمارة لا يعطاها، وإن أعطاها وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه ضاع وضيع. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاه. فقال: ما تقول يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، وهو اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت يعني وما علمت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتيه، تحت شفته، وقد قلصت يعني شفته. فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. نقل عليه ثلاثة طالبان وغير طالب، فأعطاها من لم يأتي أصلا في خلده مسألة الإمارة، وهو عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. قال: ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. فبعثه على اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما قدم عليه قال: انزل، يعني لما قدم معاذ على أبي موسى قال له أبو موسى: انزل. وألقى له وسادة، وهذا من الترحيب بالقادم وإكرام الضيف. وإذا رجل عنده موسى، يعني وإذا رجل عند أبي موسى موسى مربوط. قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهوديا فأسلم، ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله. فقال: أجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام من الليل، فقال أحدهما معاذ: أما أنا فأنام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا الحديث يبين النهي عن طلب الإمارة، وفيه أن الأولى بالإمارة من لم يسألها إذا كان كفأ. وفيه من الأحكام قتل المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، وذلك بعد الاستتابة. وفيه أن المباحات إذا وضعت فيها النية كانت عبادة، كالنوم والطعام والشراب ونحو ذلك، إذا نوى به العبد التقرب إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. الباب الرابع قال: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. وفيه حديثان. الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين ولا تولين مال يتيم ولا تولين مال يتيم. هذا الباب فيه ما سبق وزيادة، وهو أن هذا الأمر إنما يكون للقوي الأمين، فإن كانت الأمانة وحدها لم تكفي، لأن أبا ذر رجل أمين ولكنه ضعيف، يعني عن تحمل أعباء الإمارة. ولذلك قالت المرأة العاقل يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فلا بد من قوة مع الأمانة ومن أمانة مع القوة. قال أبو العباس القرطبي أي ضعيف عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية. قال الباب الخامس باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، وفيه ستة أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، يعني ومن كانت الولاية منهم عليهم، وهو أمر الإمارة وغيرها، فالسمع والطاعة لولاة الأمر كولي الأمر في البيت أبيك وأمك، هؤلاء من ولاة الأمور الذين لهم السمع والطاعة في المعروف. وهذا الحديث في فضيلة الإمام العادل، والعادل الذي يحكم بما أنزل الله بشرع الله سبحانه وتعالى، فالعدل في دين الله سبحانه. وأما ما سنه الناس وتواضع عليه بنو البشر فإنه ليس بعدل مهما زخرفوه لك بالقول، وإنه يؤدي إلى ضياع الحقوق عامة وخاصة، وما واقع الناس عنكم ببعيد. وقول إن المقسطين عند الله على منابر من نور في فضل المقسطين يعني العادلين سواء كانوا حكاما أو غيرهم، وأعظمهم العدول العادلين من الحكام لأن أمرهم أعم وأشمل للأمة، وفيه إثبات اليدين لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفيه إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني في هذا الباب عن ابن وهب قال حدثني حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة، فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيت هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كان أخوها محمد بن أبي بكر واليا على مصر من قبل علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه من قبل معاوية، وقتل محمد ابن أبي بكر. فلم يمنع عائشة ذلك أن تقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قولين بالحق، رغم أنه ربما وقع بينهم ما يقع بين الناس لأنهم غير معصومين. وفي هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن شق على الأمة شق عليه دنيا وأخرى، ومن رفق بالأمة رفق به دنيا وأخرى. والله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، ففيه الأمر بالشفقة بالأمة والرفق عليها والنهي عن المشقة عليهم وكل ما يؤذيهم. فكلما كان الحاكم أعدل كان له الثواب أجزل، وكلما كان عليهم أشد كان العذاب عليه أشد. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل من له رعاية ولو على مال يتيم أو امرأة أرمل فهو مسؤول عن رعيته، عدل فيها أو جار. فأنت بالخيار، سواء كنت حاكما ولاية العظمى أو ما دونها من المناصب الجماهيرية التي يتعامل فيها مع جمهور الناس، أو في بيتك ونحو ذلك، فالوالد راع مسؤول عن رعيته، عن تربية أبنائه وبناته. فما تراه الآن في سكك المسلمين من أمر الشباب والفتيات آباؤهم وأمهاتهم مسؤولون عنه، كما أن ولاة الأمور مسؤولون عند الله جل وعلا عما يحدث في البلاد، مما هو تحت أيديهم، مما يستطيعون تغييره. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولو أن كل راع اتقى الله رب العالمين في رعيته، فاتقى الله رب العالمين الرجل في آل بيته فرباهم وعلمهم أمر دينهم وغير ذلك، لنشأت أسرة مسلمة تقية، فيخرج مجتمع مسلم تقي فيتغير أمر الناس. وكذلك لو أن راع في مصلحة حكومية أو نحو ذلك اتقى الله رب العالمين فيما تحت يديه لانصلح أمر الناس. ولكن الآن تجد الأمر مبني على الرشاوى وأكل أموال الناس بالباطل، أو إن كان مهندسا مثلا في موقع لم يتق الله رب العالمين فيه فأهدر أموال المسلمين ونحو ذلك، أو كان طبيبا في مستشفى أو غير ذلك يضيع ثروات المسلمين وأموال المسلمين، كل ذلك هو مسؤول عنه. كذلك المعلم في المدرسة راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث الذي بعده قال: الحسن عاد عبيد الله ابن زياد معقل ابن يسار رضي الله عنه في مرض الذي مات فيه، فقال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبيد الله بن زياد كان واليا على العراق، فأتى معقل الصحابي رضي الله عنه يعوده في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا فيه خطورة أمر الإمامة والعدل بين الناس، ومن أعظم الغش في قوله: من غشنا فليس منا، غش الرعية، حتى قال: حرم الله عليه الجنة. ما حرم الله عليه الجنة أبدا فيكون من الخالدين في النار إن استحل ذلك، كسائر المحرمات من استحلها كفر، فإن مات كافرا فهو خالد في النار، كمن يستحل الزنا أو يستحل شرب الخمر أو غير ذلك. أو حرم الله عليه الجنة أمدا، يعني لا يدخلها أول وهلة مع أول الداخلين لظلمه وجوره حتى يطهر في النار نسأل الله السلامة، ثم يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. عن قتادة رضي الله عنه ورحمه الله عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت ما لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهل لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، وهذا كالذي سبق. وقوله: ما من أمير يلي أمر المسلمين، سواء كان الإمرة العامة أو الخاصة كالوزارات وبعض المناصب التي يباشر فيها المرء مصالح المسلمين، فإن أجهد نفسه في مصالحهم ومرضات ربه فهو الفائز، وإلا فالخسار عليه في الدنيا والآخرة. والحديث الأخير في هذا الباب حديث عائذ بن عمرو رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، الذي يحطم الرعية ويكون غليظا شديدا عليهم، فإياك أن تكون منهم. فقال له، يعني فقال عبيد الله لهذا الصحابي عائذ بن عمرو: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الرديء منهم، والنخالة والحثالة بمعنى. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، لأنهم هم خير الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه نصح الوالي عنده كما يأتي مزيد بيان، وفيه فضل الصحابة وأنهم قوالون بالحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. الباب الثالث قال: باب غلظ تحريم الغلول. والغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم، ويشمل كل أخذ للمال العام، وسمي غلولا لأنه يؤخذ خفية. فكل أخذ للمال العام غلول، وهو من أكبر الكبائر بالإجماع، فهو أكبر من كبيرة السرقة، لأن السرقة أخذ للمال الخاص، وأما الغلول فأخذ للمال العام. فيسأله كل من له شراكة من الشعب من الأمة في هذا المال يوم القيامة، فأمرها خطير. لكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، وسيأتي في الباب الذي بعده هدايا الموظفين، هدايا العمال، يكون في منصب فيأتيه هدية ليس لك قبولها، ليس لك قبولها، وإن قبلتها كانت من حق بيت مال المسلمين، فإن أخذتها كانت غلولا. فكيف بمن يجتمع فيه غلول الهدايا والغلول بأخذ الأموال العامة في المصالح التي يعمل فيها؟ وهذا الباب فيه حديثان. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، إبل له صوت، والرغاء صوت الإبل، يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، هي صوت الخيل، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا. طبعا أغثني هنا ليس شركا، لماذا؟ لأنه يسأل حاضرا فيما يقدر عليه، وهي الشفاعة، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا، هذا زجرا له، وإن كان مآله إلى الشفاعة، فهو من باب التغليظ عليه والزجر له، وإلا فإن لم يكن كافرا فهو من أهل الشفاعة طالما كان موحدا. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، صوت الشياه، يقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغته. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت الذهب والفضة، وقال هنا صامت لأن ما سبق كله له صوت، وأما هذا يعني الأموال الذهب والفضة فلا صوت لها، فقال: على رقبته صامت. فيقول: يا رسول الله أغثني. فيقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. وأما الحديث الثاني فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث، يعني كالذي مضى. فهذا الحديث فيه خطورة الغلول، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، رواه أحمد وصححه ابن حبان. وهذا فيه النهي عن أخذ الأموال العامة أو إفسادها، يعني كل واحد ركب في الأتوبيس العام يقطعه يقول لك أصل ده بتاع الحكومة، لا، هذا مال عام للأمة، فإفساده أو إحراقه أو إغراقه أو أخذه، هذا كله إهدار للمال العام، غلول يسأل عنه المرء يوم القيامة، سواء كان هذا المال المأخوذ من الغنيمة أو من غيرها، وسواء كان الآخذ له ذو منصب أو غير ذي منصب، يعني ربما يكون الغال ذو منصب ككثير من أصحاب المناصب يأكل بسبب منصبه أموال الناس، هذا غلول يسأل عنه يوم القيامة من كل من كان له نصيب فيه. فنسأل الله السلامة والعافية، أمر خطير. الباب السابع، باب تحريم هدايا العمال، يعني لما فيها من المحاباة، ولو قبل الهدية قدم مصلحة المهدي على مصلحة غيره، فالرشوة حرام من باب أول، الهدية مباحة جائزة، تهادوا تحابوا، لكن للعامل، لذي المنصب، للوالي، للأمير، لا، لأنه لم يهادك، لم يأتي بالهدية لك إلا رجاء مصلحة له، فلا يجوز أخذ هديته، وإن قبلها لم يجوز له أن ينتفع بها، لأنها مال للأمة لجميع الناس. وإذا كانت الهدية تؤدي إلى إهدار حقوق الناس ومحاباة المهدي فقد أدت إلى حرام، وما أدى إلى حرام فهو حرام. وفيه خمسة أحاديث، الأول عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، يقال الأسد والأزد قبيلة معروفة، يقال له ابن اللتبية، قال عمرو وابن أبي عمر على الصدقة، يعني استعمله على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي، أهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وهكذا الخطب تفتتح بالحمد والثناء على الله جل وعلا. وفيه جواز الخطبة على المنبر في غير الجمعة. وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هذا فيه جواز الشدة على المخالف حينا حسب اقتضاء المصلحة. والذي نفس محمد بيده فيه جواز القسم على الفتية وعلى العلم، لا ينال أحد منكم منها شيئا، يعني هذه الهدايا، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه كالغلول، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يدي حتى رأينا عفرتي إبطي، ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين. فقوله إلا جاء بي يوم القيامة يحمله على عنق، في أن هدايا العمال سحت وغلول، بل صرح به عند أحمد وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، وعليه فيحرم أخذها، فإن أخذها كانت حقا لبيت مال المسلمين. قال عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة، فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، يعني بالذي مر. قال عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، أو ابن الأتبية، والأول الصحيح. فلما جاء حاسبه، وهذا في محاسبة الأولى والعمال كما كان يصنع الرسول والخلفاء الراشدون، يأتون بالعامل بالوالي ويحاسبونه، قال: هذا مالكم وهذه هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ يعني أن هذه الهدية أتت لأجل المنصب، لأجل ولايتك، لأجل عملك، ولم تأتي لك أن بدليل أنك لو جلست في بيتك ما أتتك هذه الهدية. واضح؟ قال: ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم منا شيئا بغير حقه للقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني، بصر عيني وسمع أذني. يعني يقول أبو حميد الساعدي: بصر عيني ذلك وسمعت أذني ذلك. والذي بعده مثله. ثم قال عن عدي بن عميرة الكندي، وليس في أسماء الرواة عميرة، كلها عميرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا إبرة فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. نذكر هنا شيئا منذ أكثر من 10 سنين، كنت راكبا القطار وكان معنا رجلا ذو منصب، فتكلم عن هذا الأمر وضرب مثالا طيبا، قال: إذا دخلت مكتب أي موظف تجده يهدر من مال المسلمين ولو إبرة. هنا النبي يضرب بالمثل بالمخيط، بالمخيط، بالإبرة، وهو يقصد الإبرة الدبوس الصغير اللي بيضع في الأوراق، فيقول فيأتي به في فمه ثم يثنيه ثم يلقي به. قال: أنت قد تقول هذا دبوس واحد لا يساوي قرش. قال: لكن احسب الدبوس في الهيئة المصلحة في عدد المكاتب وعدد الموظفين، يعطيك مثلا علبة تساوي جنيه، في عدد المصالح في الدولة يعطيك مبلغا كبيرا في اليوم، فقس في الشهر، فقس في العام. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكتمنا مخيطا إبرة، لأن هذا الشيء إذا تعدد واضطرد على عدد الولاة والموظفين كان كثيرا، مع الزمان كان أكثر. قال: كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إلي رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقول الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليل وكثير، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. هذا الباب فيه حرمة هدايا العمال، وكذلك بعض الذين يعملون في الشركات الخاصة، ويكون للشركة تعاملات في أماكن متعددة، فيكون لها مندوب أو نحو، فتعطي هذه الشركة أو هؤلاء الذين تتعامل معهم الشركة هدايا، لماذا هذه الهدايا؟ لو جلس في بيت أبيه أو أمه ما أخذ هذه الهدية. قد تقول لا ولكن هذا يحفزه، نقول نعم يحفزه على إيثار صاحب الهدية على غيره، بدليل لو جاء هذا المصنع اثنان صاحب الهدية وغيره، من يقدم؟ سيقدم صاحب الهدية، بل بعد ذلك يترتب عليه أنه يقدمه على مصالح المصنع وصاحب المصنع نفسه، وعليه طالما كان يأخذ أجرا على عمله فلا يأخذ غيره من هذه الهدايا المفسدة. الباب الثامن، قال: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، وفيه 11 حديثا. الأول قال: قال ابن جريج نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأطيعوا أولي الأمر منكم طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله. فالطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وقوله وأولي الأمر منكم، منكم يعني من المسلمين، فطالما كان ولي الأمر مسلما وجبت له الطاعة في المعروف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقوله الأمير يعم كل أمير في زمانه وبعد زمانه في أمته صلى الله عليه وسلم، ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، وهذا مفهوم الآية والحديث. ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أطاع الأمير، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاع الأمير ولم يقل أميري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. عليك السمع والطاعة، مبتدأ خبره عليك، السمع والطاعة عليك، أو عليك يكون اسم، يكون اسم فعل أمر، إلزم السمع والطاعة في عسرك ويسرك، في الشدة والرخاء، ومنشطك ومكرهك كذلك، وأثرة عليك، والأثرة الاستئثار من الولاة بحظوظ الدنيا بالأموال والممتلكات. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. أيضا في ذلك، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف. وقوله عبدا فليس بقرشي، ومجدع الأطراف فليس بكامل. ومن شروط الإمامة عند الاختيار أن يكون حرا، وأن يكون قرشيا، وأن يكون كاملا في بدنه وعلمه، كما قال الله جل وعلا: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهذا ليس فيه هذه الشروط، ولكنه تغلب بقوته بمن معه، فلو خرج عليه حدثة الفوضى وضاع من مكتسبات المسلمين ما ضاع، فالمصلحة حينئذ عدم الخروج بالنص كما هنا وغيره وبإجماع أهل السنة والجماعة. وعن يحيى بن حسين قال: سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال: وبهذا الإسناد قال: عبدا حبشيا. وبهذا الإسناد قال: عبدا حبشيا مجدعا. وقال أيضا عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، أنه كان يودع الأمة صلى الله عليه وسلم، وكان يرشدها إلى الاجتماع وعدم الفرقة، وأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، ولا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخر ذلك. فقال قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع. قال: حسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث استشكل به خوارج العصر، فقالوا: يقول يقودكم بكتاب الله. نقول: حسن جدا، لماذا تركتم الأحاديث جميعا وتمسكتم بهذا؟ هذا إن دل يدل على علم من أعلام نبوة النبي، حيث أخبر عنكم وقال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويتركون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثانيا، أن هذا الحديث لا يتعارض مع غيره، والوحي كله كالكلام الواحد لا يتعارض، وإنما هذا في السمع والطاعة. فطالما كان يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. طيب، يبقى هذا ليس فيه خروج ولا ثورة ولا مظاهرة. ثم نقول: هذا الذي قلتموه نص في الحديث منطوق أم مفهوم؟ ليس بمنطوق، وإنما أنتم فهمتم يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فإن لم يقودكم بكتاب الله فلا تسمعوا ولا تطيعوا. فنقول: هذا مفهومكم أنتم، وعندنا المنطوقات المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأيهما يقدم، المنطوق أم المفهوم؟ المنطوق. وأجوبة أهل العلم عن هذا الحديث كثيرة، ويكفي فيها أن ظاهر قولكم وظاهر فهمكم لهذا أن يكون معصوما، وإلا فإنه لو خالف في شيء واحد فلم يقودكم بكتاب الله، وهذا لا يقول به أحد إلا الشيعة، وهو عندهم معصوم على طريقتهم، ليس معصوما في الحقيقة. قال عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة، أو السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة واجب في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي الأثرة فيما أحب وكره. ماذا تحتاج بعد ذلك؟ لا، هم يريدون أن يكون السمع والطاعة في المعروف عندهم، في المحبوب لديهم فقط. قال: فيما أحب وكره، في عسرك ويسرك، في منشطك ومكرهك، في أثرة عليك. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: ولا ينزعن يدا من طاعة، يعني ليس معنى ألا تسمع له وتطيع في المعصية أن تخرج عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزعن يدا من طاعة. قال عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: دخلوها. فأراد ناس أن يدخلوها، فقال الآخرون: إنا قد فررنا منها. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. وعليه فنحن لا نقول بالطاعة المطلقة لولاة الأمور كما يقال عنا، وهذا من الكذب، أو يقوله بعض من غرر به. ما قلنا هذا، ما قال أهل السنة قط بالطاعة المطلقة إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لا يقتضي ذلك الخروج تمسكا بمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسعنا إلا ذلك، لا يسعنا إلا التمسك بغرضه صلى الله عليه وسلم. ونخشى الهلكة إن حجنا عنه. ثم هو المصلحة كما مضى شرعا وعقلا وتجربة. قال عن علي رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه في شيء، فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارا، فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، يعني في المعروف شرعا، وما لا يتعارض مع دين الله جل وعلا. وذلك يشمل الطاعة في طاعة الله، والطاعة في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطاعة في الأمور المصلحية التي لا تتعارض مع الدين، كأنظمة المرور وأنظمة الجودة في المطاعم والمشارب ونحو هذه الأمور. فلا يأتي ويقول: لا، لا أسمع له ولا أطيع. ليه؟ لأنه ليس يحكم بما أنزل الله أو نحو ذلك. نقول: لا، هل تريد أنه كافر فتكون قد وصمت نفسك بالخارجية شئت أم أبيت؟ فإن علامة الخوارج الكبرى التكفير بالحكم، وما خرجوا إلا لأجله على علي والصحابة، وما كفروهم أول ما كفروهم إلا به، وكذلك أتبعهم في كل زمان وكل مكان. ثم إن كنت تريد الحق والمصلحة، هذا لا يتعارض مع شرع الله جل وعلا، بل تقتضيه المصلحة، لأن التمسك بهذه الأنظمة سواء المرورية أو نحو ذلك فيه صيانة لأرواح الناس ودماء الناس، وإلا فمن خالف أدى إلى موته نفسه أو موت غيره، أو الإضرار بنفسه أو الإضرار بغيره، والضرر يزال. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وهذا ظاهر كالذي مضى. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. والكفر البواح هو الكفر الأكبر. قالوا لا، لقد قال النووي أنه في المعاصي. تقول هاتوا كلام النووي كاملا لتعلموا أنكم بترتموه ولم تأخذوه كاملا. قال معناهما كفرا ظاهرا، والمراد بالكفر هنا المعاصي، وهذا لا يسلم لي النووي. ولكن قال ومعنى عندكم من الله في برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم عندهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. هذا هو كلام النووي، فلما تبترونه ولا تأتون به كاملا. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا، وهنا ذكر 11 حديث، وسيأتي أحاديث تخدم هذا الباب. وقد جمع شيخ الوصابي رحمه الله 100 حديث في هذا الباب، وزاد عليه بعض إخواننا 30 حديثا، فمئة وثلاثون حديثا في النهي عن الخروج على الحكام الظلمة الجورة. واضح؟ الظلمة يقولون عبيد السلطان عبيد الحكام، وتقولون أنه معصوم. هذا كذب، من أين تأتون بهذا الكلام وتصدقون أنفسكم؟ أهل السنة يبوبون، يعني هم مثل التبليغيون وعامة المسلمون عندهم رياض الصالحين. وفيه باب الصبر على الولاة وإن جار وإن ظلم. أين تزوون بإن جار وإن ظلم؟ صحيح مسلم هنا بواب هذا الباب، البخاري في كتاب الفتن كذلك، كتب المعتقد كلها كذلك. هذا كلام ليس بجديد، أنتم الذين لا تقرؤون ولا تريدون أن تقرؤون، وإذا ما سمعتم لا تريدون أن تسمعوا. فاتهامكم لأهل السنة مأخوذ عليكم وستسألون عنه بين يدي الله جل وعلا. وهذا لا يجعلنا مهما سببتم أو شتمتم أو تنقصتم أن نتخلى عن منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وأنتم تعلمونها لعل أكثر مني. والإجماع نقل من أكثر من 30 عالما قديما وحديثا، فماذا يحتاج الناس بعده؟ قال باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به. الجنة الدرع والستر، أنه لا يستطيع المسلمون ولا غير المسلمين أن يقاتلوا إلا برأس بقائد، وإلا كان أمرهم فوضى يسهل القضاء عليه. وانظروا إلى الكافرين كيف يجتمعون، وانظروا إلى المسلمين كيف يتفرقون. هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لا سيما منهم وهم يدعون معرفة فقه الواقع، وهم أبعد الناس عن فقه الواقع. وهذا الباب فيه حديث واحد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، إن المقسطين على يمين الرحمن على منابر من نور، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل، وابتدأ به لعموم خيره، لأنه إن عدل عم خيره على الرعية، وإن يأمر بغيره يعني بغير العدل كان عليه منه، فأدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فالإمام سترة، قال النووي: لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم من بعض، ويحمي بيضة الإسلام، ويتقيه الناس ويخافون سطوته. ومعنى يقاتل من ورائه أن يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل الفساد والظلم مطلقا. فالإمام جنة يقاتل به من ورائه. هذا الحديث فيه وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته في المعروف، وأن جوره عليه، وأن ذلك غير مبيح للخروج عليه لما في ذلك من الفساد. الباب العاشر: باب وجوب الوفاء لبيعة الخلفاء الأول فالأول. وفيه أربعة أحاديث. الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. في جواز الإخبار عن موت الصالح بأنه هلك، وفيه قول الله عز وجل عن يوسف: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قال: وإنه لا نبي بعدي فهو العاقب الذي لا نبي في عقبه، وستكون خلفاء فتكثروا، ليزال أمر المسلمين عزيزا مع 12 خليفة. في الصحيح أن البخاري: يجتمع الناس عليهم كلهم، وهذا هو الشرط الذي تكلمنا عنه، أنه كان في الخلفاء 84 من بني أمية. هنا يكون خلفاء فتكثر ويتنازعون، وهذا كان بعده لا سيما في العصر الثاني من عهد بني أمية، كثر الخلفاء جدا. ثم بعد ذلك قالوا: فما تأمرنا؟ يعني في هذه الحالة. قال: فو يعني أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. إذا بويع لأمير لخليفة ونحو ذلك وجب الوفاء ببيعته، فإن جاء آخر كان على الناس أن يفوا ببيعة الأول دون الثاني، وإن تمكن من الثاني قتل، لأنه أراد فتنة يقتل بها المسلمون فقتله أولى، لأنه البادئ ولأنه واحد وهم كثير. طيب، لكن إن تغلب هو على الأول فاستتب له الأمر، نعود على ما مضى أن المتغلب له السمع والطاعة في المعروف. أضف إلى ذلك: إذا كان المتغلب عليه صار لا يملك من أمره شيئا، ف فصار كالمعدوم. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج النبوة في منهاج السنة النبوية في هذا الأمر في الرد على الروافض الذين يقولون بولاية المهدي المنتظر عندهم وهو الإمام الموهوم أو المعدوم أنه لا وجود له. فقال كلاما ضعه في أذنيك بل في قلبك لا سيما للمصريين. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الموجودين بالشوكة والسلطان، فهو أمير آمر بالفعل والقوة، سلطان متسلطن له قوة، المعلومين لا المخفيين كقادات الجماعات وأمراء التنظيمات لا تعرفه، فهذا غير معلوم فمبايعته حرام. قال أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. وهذا كلام لا يحتاج إلى شرح، بل هذا دل عليه العقل الصريح قبل النقل الصحيح. وإلى الله المشتكى. الحديث الذي بعده قال عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة بحظوظ الدنيا وأمور تنكرونها من أمر الدين. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ظلم الحكام وجورهم لا ينكر، وحكمهم بغير ما أنزل الله لا ينكر، وهذا تكلمنا فيه كثيرا، غير أن هذا غير مبيح للخروج عليهم لقولها هنا كما هو ظاهر، وسيأتي يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. لكن الشاهد في المخالفة المركبة، فقال تؤدون الحق الذي عليكم لا يؤديه الناس، وتسألون الله الذي لكم لا يسألون الله وإنما يسألون أنفسهم وقوتهم وجماعتهم وجموعهم، فيكون كالذي طلب الأمر لنفسه فوكل إليه لا كالذي لم يطلبه فأعين عليه. وأضرب لك مثالا لهذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاق اللحى وقصف الشارب، ماذا يصنع الناس؟ يحلقون اللحى ويطلقون الشارب، هي نفس القصة. يقول أدوا إليهم حقهم؟ لا مش هنأدي إليهم حقهم. طب سألوا الله حقكم؟ لا مش هنسأل الله حقكم. هذا لسان الحال وإن لم يكن لسان المقال. قال عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره مكان الدواب التي ترعى فيه، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم له وينذرهم شر ما يعلم له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. فلا نحتاج بعده لا إلى مرسل ولا قائد ولا أحد إلا من يبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بينا لنا بالدليل فعلى العين والرأس وإلا فلا. قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها خير الناس قرني وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. قال وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، ولا أجد مثالا أوضح مما نعيشه منذ 5 سنين، فتن يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه يعني هذه مهلكتي فتنكشف. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. قال فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطيعوا في طاعة الله وأعطي في معصية الله، لحتى ولو سلمت لك أن ما تقوله في معاوية رضي الله عنه حق فأطيعوا في طاعة الله وأعصي في معصية الله، ولا يجوز لك نزع اليد من طاعته رضي الله عنه. وما كانت بيعة معاوية إلا رضا، وقد سمي عام بيعته بعام الجماعة حيث اجتمع الناس من أقصاها إلى أقصاها عليه رضي الله عنه وأرضاه، وهو خير ملوك المسلمين لأن ما قبله هو الخلافة الراشدة خلافة النبوة. فهذا الباب كما مر معنا فيه الوفاء ببيعة الأول، فالأول والسمع والطاعة له في المعروف وعدم نزع اليد من الطاعة. الباب 11 باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاء واستئثارهم، وفيه حديث واحد عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا إلى متى حتى تلقوني على الحوض، وحينئذ على الحوض يميز الناس فشارب منه وهم أهل السنة ومزود عنه وهم أهل البدع. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه ابتدأ باب الفتن بذلك، وكأنه يشير إلى أن أصل الفتن الخروج، وهي أول فتنة كانت مزقت المسلمين، وهي آخر فتنة باقية. قال كلما خرج منهم قرن قطع كررها 20 حتى قال حتى يخرج الدجال في عراضه، الدجال الأعور يخرج في عراضه. هذا مما استدل به بعض أهل السنة على كفر الخوارج، والصواب وقول الجمهور أهل السنة سلفا وخلفا عدم كفرهم، بل نقل إجماعا عن الصحابة عدم كفرهم. قال النووي رحمه الله وحاصله حاصل هذا الباب الصبر على ظلمهم، وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم. قال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، وفيه حديثان وهذا كالذي مضى. عن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس رضي الله عنه وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله مرارا، وها هنا من سنته إقرارا صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر جدا. قال: يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فقال: اسمعوا وأطيعوا، وما يرشد صلى الله عليه وسلم إلا إلى الصلاح والأصلح وإلا إلى الخير، وهو الذي أرشد إليه موسى صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه بنو إسرائيل تقتيل الأبناء واستحياء النساء، فقال: استعينوا بالله واصبروا. وبين الإمام الحسن البصري لما جاءوا إليه يشكون ظلم الحجاج أن الخير بالتوبة، وأن رفع العقوبة إنما يكون بالرجوع إلى الله، وضرب المثال ببني إسرائيل وأنه تمت كلمة ربك الحسنى عليهم بما صبروا، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، لأن العقوبة ترفع بالتوبة لا ترفع بالسيف. وقال: لو أن الناس إذ ابتلوا من الله جل وعلا هرعوا إلى التوبة، فزعوا إلى التوبة، ولكنهم هرعوا إلى السيف فوكلوا إليه. وفي الإسناد الآخر قال: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولا يتعرضان أن يكون الأشعث قال ثم أكله النبي صلى الله عليه وسلم، أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكله الأشعث، والله أعلم. قال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، وفيه ثمانية أحاديث. الحديث الأول عن بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير حرصا عليه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير بالإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هداي أو بغير هدي، تعرف منهم وتنكر من أمور الدين. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا، يعني لون جلودهم كلون جلودنا، يعني هم منا، ويتكلمون بألسنتها ويقولون من قول خير البرية كما في الصحيحين. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. كان للمسلمين جماعة فالزموا، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. يقول قائلهم: الحمد لله، لقد كفانا حذيفة هذا الأمر، يعني الذي يقولونه وهو شغور الزمان عن الإمام، نقول حسن جدا. فماذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعتزل تلك الفرق، لا كون هذه الفرق. وهذا علم من أعلام النبوة، أنه أخبر عن شيء لم يكن فكان، وأخبر أنه عند الفوضى وعلم استتباب الأمر تكثر الفرق والجماعات. ولذلك هؤلاء كالجراثيم التي لا تحيا إلا في الأماكن الموبوءة المستنقعات، فإن طهرت ضاقت صدورهم، وإن بددت وفرقت وتشتتت انشرحت صدورهم. ومن عاينهم عرفهم حق المعرفة، يكرهون الأمن، لا أقصد الأمن المباحث يعني، ممكن كده كله بيكره الأمن، يكرهون الأمن استتباب الأمر الأمان كرها، ويحبون الفوضى، يحبون الخراب. قال عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت هل فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة، وسماهم مع الوصف الذي يأتي أئمة، ولم ينزع عنهم وصف الإمامة، لا يهتدون بهدى فهم ظلمة، ولا يستنون بسنتي فهم جورة، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، صلى الله عليه وسلمنا وإياكم. مع أنه وصفهم في الصحيحين تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمي. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا الحديث من شبهات القوم أيضا. نعم كما يكرهون الموت. يقولون هذا حديث مرسل كما قال الدارقطني. نقول نعم، الدارقطني يتكلم عن هذا الطريق لأنه يتتبع الصحيحين، وقد اشترط أن يكون الأحاديث فيهما متصلة، فهو مختصر مسند صحيح سواء البخاري أو مسلم، فيستدرك عليهم هذا الطريق أنه مرسل. وعامة ما استدرك على الصحيحين الصواب فيه مع صاحبي الصحيحين لأنهما أعلم، قد بيان ذلك أهل العلم. ومع ذلك نقول المرسل لا سيما الذين يتكلمون بهذا من الأزاهرة وغيرهم من المتمذهبة عند أئمة مذهبكم حجة، سواء الحنفية أو المالكية أو الشافعي أو الحنابلة حجة عنده. ثم عند الشافعي أن المرسل إذا جاء من وجوه يتقوى بها فهو حجة، وهذا الباب فيه الأحاديث متواترة. ثم تقولون قال النووي قال الدارقطني هذا عندي مرسل وتسكتون، مع أنه قال قال الدارقطني هذا عندي مرسل كما بين أيديكم في الكتاب، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. فلماذا تبترون النصوص؟ ثم هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة بسند صحيح. قال يا سويد بن غفلة أو يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عمي هذا، فاسمع وأطع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، إن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاع ودمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. هذا ثابت صحيح عن عمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وهذا مما له حكم الرفع، فكيف وقد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أحمد رحمه الله لما اجتمع به فقهاء بغداد في ولاية الواثق كما قال حنبل في طبقات الحنابلة وشاوروه في أمر الخروج عليه وعدم الرضا بسلطان وإمرته، قال عليكم بالنكرة بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين. وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر، فأمر بالصبر، وهو هو صنيع الحسن الذي مر. فإذا لا حجة لهم في الحديث على هذا الحديث. ثم هل أن هذا الحديث ضعيف؟ هل أن هذا الحديث ضعيف؟ تركتم كل الأحاديث وتمسكتم بهذا حقا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. والمضحك أنهم يقولون قال الشيخ مقبل ابن هادي. طيب الشيخ مقبل بيقول عنكم جماعة ضل، ويقول عنكم أنكم خوارج، خلاص احنا نأخذ بكلام الشيخ مقبل أن هذا مرسل، ونأخذ بكلامي فيكم أنكم مبتلعة ضلة. هنالك تقولون أن مقبل هذا لا دراية له بالعلم، وكان رجلا فظا غليظا وا وا وا، وهنا تقولون قال مقبل ابن هادي الوداع. بعضهم يقول لك الوداعي حتى يشعرفين يقول اسمه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو ينوي إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا الحديث فيه وعيد شديد على الخوارج والذين يخلعون الطاعة لقوله مات ميتة جاهلية، هذا ليس تكفيرا له إلا إن استحل ذلك. وفيه أن الذي يقاتل تحت رايات هذه الجماعات والتنظيمات يقاتل تحت راية عمية، فإن قتل فقتلة جاهلية. والعجيب أنهم الآن يضحكون عليهم بأمور تضحك الثكلة، فتأتي يأتون بالواحد وحدثكم عما رأيت، فيأتي بسيارة عربة قديمة ويقف مسرورا كالأبلة بأن الله قد رزقه بهذه العروس يعني السيارة، وسيذهب ليفجر نفسه. حسن جدا، من الذي أرشدك إلى هذا؟ القائد. طيب وما المصير؟ الجنة والحور العين. طيب هذه الأمور لا إثارة فيها، ده الحور الطين لا إثارة فيها، فبلغ بالحور العين كيف يضحك عليه؟ ثم أنت الآن تفجر نفسك فتقتلها، ومن قتل نفسه بشيء فيعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا كما عند مسلم وغيره. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمر، وهذا من أعلام نبوته، ممن يخرجون على الأمة يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا من ذي عهدها كأهل الذمة والمعاهدين. وهذه التفجيرات هم يعلمون أنفسهم أنه يقتل فيها من المسلمين من الأبرياء. ثم إن سألتهم يقولون يبعثون على نيتهم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخسف الذي هو عمل قدري، يبعثون على نيتهم. وأما أنتم فأنتم الذين قتلتموهم فتسألون عن قتلهم. والمباشر والمتسبب سواء، بل قد يكون المتسبب أشد من المباشر، نسأل الله السلامة والعافية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. وقوله ليس مني براءة منه دال على أن الفعل من أكبر الكبائر. فما تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون من الكبائر. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. بل قوله السلطان في معنى التسلط والتجبر، وقوله كره دال على ظلمه وجوره، ومع ذلك أرشد إلى السمع والطاعة في المعروف، بل أبان عن أن الخروج من طاعته ميتة جاهلية. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. وعن نافع قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان عام 63 من هجرة النبي الأمين، ووقعت هذه الوقعة الشديدة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال يعني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فالدين النصيحة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهذا فيه أن الخروج لا يكون بالفعل والقول وفقط، بل بحل البيعة، حتى قال أهل العلم حتى ولو بالقلب. ولذلك عندنا الخوارج القاعدة الذين يزينون الخروج ولا يخرجون لا يباشرون، وهؤلاء أخبث الخوارج. فعلى المرء أن يعقد قلبه على ذلك، وألا يبيت ولا بيعة في عنقه، والاحتياط واجب، فالمرء يحتاط لدينه. قال الباب الرابع عشر، غوشتنا على انتهاء بإذن الله. باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. وفيه حديثان، والمراد قتله إن اضطر إلى ذلك، لأن فعله يؤدي إلى القتل والجزاء من جنس العمل، وقتله أولى من قتل غيره لا سيما لابتدائه هو، ولأن عدد غيره أكثر. عن عرفجة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع على قلب رجل واحد فاضربوه بالسيف كائنا من كان. يقولون هذا في الإمام الأعظم في الخليفة، وأما الآن فلا. نقول الأدلة كلها تعم الإمام الأعظم وغيره، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل من تغلب على قطر من الأقطار ومصر من الأمصار فله مال الإمام الأعظم. قاله الشوكاني في السيل الجرار وابن عبد الوهاب وغيرهما. ثم هذا تقتضي المصلحة، مصلحة المسلمين، وإلا ضاعت قوته. وما أمر البلدان الإسلامية عنكم ببعيد الآن، لما ضاعت القوة التي كانت موجودة رغم ظلمها وجورها وقل ما شئت فيها، ماذا حدث لهم؟ وسل أنت العراقيين الآن، مسائل التواصل الآن تتواصل معهم على شبكات التواصل الاجتماعي، سلهم، سل السوريين سواء على الشبكات أو ممن يسكن الديار المصرية الآن، وسل الليبيين وغير ذلك، وهم يخبروك وستسمع من ذلك عجبا. ستسمع الذين كانوا يسبون الطواغيت كما كانوا يقولون ولا يوم من يومك يا فلان، لما رأوا ما رأوا، وأمر العراق شديد، نسأل الله أن يرفع البلاء عنه وأن يرد كيد الكافرين والمجوس الملاعين، وأن يرفع كيد الروافض أيضا في سوريا، فإنه لا يقتل هنا وهنالك إلا أهل السنة، نسأل الله أن يحفظهم أن يرد كيد أعدائه. الحديث الثاني في هذا الباب عن عرفية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، يعني إن اضطررتم إلى ذلك. قال باب إذا بويع لخليفتين، وفي حديث واحد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كما مضى فول الأول فالأول. الباب السادس عشر باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك، لأن إنكار المنكر واجب وشرطه ألا يؤدي إلى ما هو أنكر منه، ولذلك اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون نصح السلطان عنده، فقال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فاشترط العندية لا البعدية. وقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، كما صنع أبو سعيد الخدري نفسه رضي الله عنه، وكما مضى معنا في حديث عائذ بن عمرو، حديث معقل بن يسار لما واجه الأمير أو الوالي نصحوه، وفي غيبته كانوا له ناصحين أيضا بعدم الحديث عنه وإثارة الناس عليه. هذا دأب الصحابة بخلاف غيرهم الآن، يتحدث في الميادين بما شاء، فإن رأى من شرطة لا يقول ضابط ولا لواء ولا غيره فإنه يتغير الحال. وجاء عن بعض السلف رضي الله عنه وكان له ولد كثير الكلام في الولاة، فأرادوا الحد فمروا بمحمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج بن يوسف الثقفي، فدخلوا المسجد وصلوا أظنه طاووس، فلما رأى محمد بن يوسف ذهب إليه وأخذ يتودد إليه، هذا معرض عنه منشغل في أذكار الصلاة. فلما رأى ولده الذي لا يكل ولا يمل من الحديث عنه ولا ذلك، أخذ يرفعه بالكلام ويتلطف معه، ولعله لا يعلمك ولم يرك قبل ذلك، فقال لا هو علمني ولذلك لم يرد عليه السلام. قال فانطلقوا إلى البيت، فما إن دخلوا قال له أبوه يا لكع ابن لكع، بينما تتكلم عليهم وتقول وتقول إذ رأيتهم تلطفت معهم، فما أشبه الليلة بالبارحة. وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي بالمخالفات والمنكرات وتابع عليها هذا هو المذموم وهو الذي عليه الإثم، وأما من عرف ذلك وتركه فقد برئ وأنكر بقلبه. قال أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا طالما كانوا يصلون، وفي رواية لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك قال الحسن لما قال في الخوارج أهل دنيا فاستنكر الرجل وقال له كيف والرجل يخرج في السلاح فتتكسر عليه الرماح، قال أرأيت إلى الأمير منعك صلاة منعك زكاة منعك حجا؟ قال لا، قال إنما منعك دنيا فأنت تقاتل عليه. وذكر الإمام الشوكاني في بعض رسائله لو كان جالسا مع بعضهم وأخذ يتكلم على بعض الولاة فقال له اتق الله ولا تتكلم بهذا، فقال إنما أتكلم للدين، فسكت الإمام الشوكاني. فأخذ هذا يقول عليه وعليه، يعني على هذا الأمير، يلبس من صنوف الثياب ويركب من أنواع الركاب، فقال له الإمام هذه دنيا أم دين؟ ولذلك كان أولهم ذو الخويصرة خروجه لأجل الدنيا، قال أعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم في قسمة هوازن، سلمنا الله وإياه. قال عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قال أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، غير أنه قال من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. قال الباب السابع عشر وهو آخر باب في هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم. فسماهم مع شرهم أئمة ولم ينزع عنهم اسم الإمامة، بل أوجب طاعتهم في المعروف. وهذا الباب فيه حديثان، الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وهؤلاء الخيار العدول، صلى الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا وأن لا يولي أمورنا شرارنا، الأمور كلها أن يولي أمورنا كلها من الولاية العظمى فما دونها. قال وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قالوا أهو، قال تلعنونهم ويلعنونكم. نقول هذا إخبار ليس بإقرار، كما قال تسافر الضعينة لا تخافوا إلا الله، مع أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها. قد لا يرضى بهذا القول. نقول أكمل الحديث وحديث الباب، فإنه قال وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فلابد أن تأتي بهذا مع ذاك، ولا تضرب أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض. ولذلك كان أول خروج باللسان، وعندنا الخوارج القاعدة باللسان، وأقوال السلف في هذا كثيرة فضلا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة، لا ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهذه الأحاديث في هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم، وهو مع البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. فعلى المسلمين الذين يدينون بلا إله إلا الله محمد رسول الله إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتمسكوا بغرض نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحيدوا عنه، ويعلموا أن النجاة في اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن الخسارة في مخالفته صلى الله عليه وسلم، سواء في الدنيا والآخرة، فإن خير الدنيا إنما بالدين، وخير الآخرة إنما هو بالدين أيضا. فمن عقد قلبه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك، وكان على قلبه كالماء البارد في الصيف. وأما من وجد في قلبه غير ذلك فليعالج قلبه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيكون قلبك ليس فيه حرج ولا ضيق، وأن تسلم لأمره صلى الله عليه وسلم تسليما. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجمعهم على كلمة سواء، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.